العائلة، وأصبح للناس ديوان كل مسجل فيه، وكل يأتيه عطاؤه وهو في بيته في عهد الخلفاء الراشدين. هذا كله إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يكثر فيكم المال، لأن الصحابة الذين تكلم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ما كان عندهم من حطام الدنيا الشيء الكثير، فكثر فيهم المال. وكثر أيضا في مراحل تالية أيضا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أشار إلى مرحلة تالية يكثر فيها المال كثرة إلى الحد الذي يجعل كل واحد يستغني عن غيره، كل واحد يحصل من المال حاجته وأكثر من حاجته. وجود الفقراء الآن ووجود المحتاجين في المجتمع يجب أن ننظر إليه على أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المحتاجين يدعون الله صباح مساء، والدعاء من أعظم أنواع العبادة. ثم بعد ذلك هذا يهيج قلوب إخوانهم المسلمين للعطف والرحمة وللتعاون، فتقوى بذلك أواصر الأخوة والمودة بين الناس. وأيضا هو تفريج لهم صاحب المال الكثير، لأنه لا يعوزه أن يدفع صدقته لأناس كثيرين، فيجد مجالا يدفع فيه زكاته وصدقته. ولكن في آخر الزمان يكثر هذا المال كثرة طاغية تجعل كل واحد يحصل نهمته وزيادة من هذا المال، حتى يقع صاحب المال في هم عظيم. من هو هذا الذي يقع في هم عظيم؟ صاحب المال المسلم الذي يخشى الله ويرجو ما عنده. وأما الذي لا يخشى الله ولا يرجوه لا يهتم لإخراج الزكاة ولا يهتم لصلة غيره، لكن هذا الإنسان البر التقي يقع في هم عظيم، عنده مال كثير يريد أن يخرج الزكاة، يريد أن يخرج حق الله من هذا المال، فلا يجد من يأخذ هذه الصدقة، وهو يخشى على نفسه. لماذا؟ لأنه كلما دفعها إلى إنسان قال له إنه لا يحتاج إليه، عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه. وهذا من علامات آخر الزمان. الآن لو قيل هذا للناس في زمننا ربما لا يصدقه كثير، وبخاصة من عوام الناس ومن الفقراء، لأن الفقراء في هذه الأزمنة أكثر من الأغنياء. فما بالك إذا جاء وقت أصبح الناس جميعا أغنياء؟ هذا إذان بخراب الدنيا أيضا، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده أن فاوت بين الناس، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا عنده مال يريد إنسانا يخدمه، يريد إنسانا يقوم له على مصالحه، يريد إنسانا يعاونه، فيجد الكثير ممن يرغب في هذا لقاء أجر معين يدفعه له. فما بالك إذا استغنى كل أحد؟ من يخدمك؟ من يقوم بمصالحك؟ من يعاونك؟ تتعطل الدنيا، وهذا إذان بخراب الدنيا. قال: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، لكثرة الغنى في الناس، كل واحد مستغني وهذا يبحث فلا يكاد يجد من يقبل هذه الصدقة. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي فيه. وحتى يتطاول الناس في البنيان، هذا أمر أشار إليه حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يسميه العلماء حديث مراتب الدين، الذي بين فيه الإسلام والإيمان والإحسان. بعد هذا سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. من عادة أهل البوادي ورعاة المواشي أنهم لا يعرفون المباني أو لا يهتمون لها في الخيام، وعلى الأخص في ذلك الزمن. لكن عندما ينتقل هؤلاء من خيامهم وأمكنتهم إلى القصور العالية ويتطاولون في المباني ذات الأدوار المتعددة، هذا إيذان بدنو الساعة، هذا علامة من علامات الساعة، لأنه شيء لم يكن فكان أن يتطاول الناس في البنيان. هذا طبعا فيه ذم، هذا يوحي بذم هذه القضية، لأن التطاول صيغة، هذه صيغة التفاعل، هذه تدل على المكابرة وتدل على المكاثرة وتدل على الرغبة أيضا في السيطرة وفي الظهور وفي البروز وفي غمط غيره وهو يستطيع ذلك. هذا كله أمر من الأمور التي ليست محمودة، بل قد ظهر في هذا الزمان ما يسمى بناطحات السحاب، المباني هذه المتعددة التي تطاول السحاب في السماء، وبعضها قد يزيد على ذلك، ترى السحاب في أعلى هذه البنايات أنزل منك. وفي كل يوم نسمع عن أبراج جديدة تبنى في أصقاع الأرض هنا وهنالك تزيد عما قبلها. إذا كانت هذه ترتفع في السماء مئات الأمتار تأتي بناية أخرى تزيد عليها، وهكذا يخطط الناس لإنشاء مبنى آخر يزيد على من قبلهم وهكذا، وهذا كله من علامات دنو الساعة. وإن كان هو في الأصل إذا كان الناس محتاجون إليه ليس فيه شيء، أن تبنى عمارة لحاجة لوجود حاجة للناس للسكن ووجود أصحاب أموال يريدون أن يثمروا هذه الأموال على الوجه الصحيح لا شيء فيه، لكن هذا من علامات الساعة، لأنه لم يكن معهودا في ذلك الزمان أن يتطاول الناس في هذه المباني، وعلى الأخص من لا يتصور منه في ذلك الوقت أن يكون من أهل المباني كأهل البادية والأعراب. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وهذا من كثرة الفتن والعياذ بالله التي يضيق بها صدر المؤمن. أما المفتون والضال والمنحرف والغافل هذا لا يتأثر ولا يفكر في للأمر ولا يهتم له إلا إذا وقعت الواقعة، إذا أحس بدنو أجله، إذا انتهى أجله أحس بملك الموت، هنالك يبدأ يتذكر. لكن الإنسان المسلم صاحب القلب الحي مما يرى من كثرة هذه الفتن يتمنى أنه مات وقبر، يقول حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، حتى لا يرى هذه الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر، نهانا عن تمني الموت. الإنسان المسلم لا يجوز له أن يتمنى الموت ابتداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قد يمرض الإنسان، قد يحزن، قد يظلم في هذه الأرض، لكن إذا استطاع الصبر فعليه أن يصبر ولا يتمنى الموت. لكن إذا رأى الدنيا قد أحاطت به من كل جانب ورأى أنه لا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة مع وجود كل هذه الأمور، فعليه أن يكل الأمر إلى الله، فإن كان لابد فاعلة كما جاء في الحديث فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. حتى في هذه الظروف الإنسان يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يكل الأمر إلى الحق تبارك وتعالى وإلى علمه، لكن لا يتمنى الإنسان الموت ابتداء، لأن حياته في هذه الدنيا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالذي يطلب من ربه أن يقبضه سريعا كأنه يعترض على القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى له بأن يعيش في هذه الدنيا مدة معينة. وأيضا هذا فيه حث على الصبر، أن يصبر الإنسان، وصبره هذا يكسب به الأجر، وبقاؤه بقاء هذا الإنسان صاحب الخير في الدنيا بجوار الناس الذين يحبون الخير أيضا فيه دعم وتأييد لهم، يكثر سوادهم ويحثهم على الخير. لكن إذا ذهب أهل الخير والعياذ بالله ما بقي إلا أهل الشر. وحتى تطلع الشمس من مغربها، هذا من علامات الساعة الكبرى، أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا في آخر الدنيا. إذا طلعت الشمس، الشمس الآن لها مسار معين، تطلع من المشرق وتنتهي في المغرب في كل بلد، ولكن في آخر الزمان يأذن الله سبحانه وتعالى لها، يأمرها بأن تخرج من المغرب، تأتي من المشرق إلى المغرب، ولكنه يأمرها أن تخرج من المغرب مرة أخرى. هذا علامة على قيام الساعة. هنا إذا طلعت الشمس من مغربها يتذكر الموجودون من الخلق قيام الساعة فيؤمنون، لكن لا تساعة مندم، انتهى انتهى، ما بقي وقت للمراجعة ولا للإيمان. إيمانهم في هذه الحال كإيمان فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهؤلاء الذين تطلع عليهم الشمس من مغربها ولم يكونوا قد آمنوا لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض المشاهد من قيام الساعة، وهي دليل على استغراق الخلق في دنياهم وانصرافهم عن الآخرة. قال ولا تقومن وقد نشر الرجل، تقومن الساعة، هذا بلام التأكيد، وقد نشر الرجلان بينهم ثوبهما بينهما يتبايعان، فلا يتبايعان، إنسان بينه وبين آخر قماش يتفاوضان في سعره، فتقوم الساعة وهما لم ينتهيا من هذه المفاوضة ولم يتم البيع. ولتقومن الساعة، لا يتبايعان ولا يطويان، لا يتمكن المشتري من الشراء ولا يتمكن صاحب الثوب صاحب القماش من أن يطويه ويرده إلى مكانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن ناقته حلبها فلا يشربه، تقوم الساعة عليه وهو لم يتمكن من شرب هذا اللبن. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يصلح الشقوق في الحوض ليضع فيه الماء ليسقي به دوابه ونحو ذلك فلا يسقي فيه، تقوم الساعة عليه، تعجله الساعة قبل أن يستفيد من هذا العمل. ولا تقوم أن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، هذا دليل على أن أهل الدنيا مستمرون في دنياهم، مستمرون في دنياهم. وهذا لا يعارض ما ورد من أمره عليه الصلاة والسلام للخلق من الاستمرار في العمل، عمل الدين وعمل الدنيا الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فليغرسها، لأن الإنسان بهذا العمل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الغرس، هذا الغرس فيه عمارة مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى. ولا يغرس الإنسان غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك صدقة. فهو إذا استصحب هذه النية وغرس هذه حتى وقت قيام الساعة يكتب الله سبحانه وتعالى له هذه الأجور بنيته الصالحة. هذا كله أيها الإخوة من علامات الساعة كما قلنا، وهي أمور عظيمة وفتن كثيرة وتتلاحق عبر الزمان، ولكنها في آخر الزمان تكثر تكثر. في الأزمنة الماضية يوم أن كان الخير فاشيا وكان الشر قليلا كانت لا تحدث إلا نادرا، ولكنها في آخر الزمان يكثر حدوثها من كل صنف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثر الفتن بجميع أصنافها وجميع أشكالها. فلذلك يسرع أهل القلوب الحية إلى طلب تمني الموت. يقول يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. وهذا إشعار من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصبروا وأن يصبروا، فإن آخر الزمان ليس كأوله. أول هذه الأمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خير ورحمة وهدى ووحي يتنزل ورسول عليه الصلاة والسلام بين ظهران أصحابه، ولكن بعد ذلك تبدأ الأمور تتغير شيئا فشيئا حتى يأتي آخر الزمان. وهذه الأيام، أيام آخر الزمان، هي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها إنها أيام الصبر. المسلم الذي يصبر على دينه ويصبر على طاعة الله فيها هذا له أجر مضاعف. قال إن من ورائكم أياما القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر أن هؤلاء الذين يستقيمون على أمر الله في آخر الزمان للواحد منهم أجر 40 ممن تقدمهم، وهذا الأجر إنما ينال بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليه. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخير والهدى في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وحتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال مع عيسى عليه السلام، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. فالخير والحمد لله، وإن كثر الشر وكثر أعوانه وكثرت منافذه إلا أن الخير باق وعليه نور، ومن سأل عنه وجده ومن طلبه بصدق حصله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المهتدين، وأن يمن علينا بالرضا والقبول، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. جزاك الله خير ورحمه الله.